مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم. هذه رسالة وردتنا من المستمع عين شين عين، يقول في رسالته: أنا الحمد لله أعفي لحيتي وأقص من شاربي، غير أنني أقص من طول لحيتي بالمقص ولا أخذ منها شيئا بالموسى، لا من أعلاها ولا من أسفلها، مع أن الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، أفيدوني وفقكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن سؤال الأخ هذا يتضمن أمرا محمودا ثبت الأمر به من قبل الشارع، وأمرا غير محمود. أما الأمر المحمود فهو كونه يقص من شاربه، فإن قص الشارب من الفطرة التي فطر الله العباد على استحسانها، وعلى أنها مكملة للطهارة والنظافة، وهي أيضا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر غير المحمود فهو كونه يأخذ من لحيته، فإن أخذه من لحيته مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب مخالفة للمجوس والمشركين. وإذا كان في هذا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يظنون أن الأمر بإعفاء اللحاء من أجل مخالفة المجوس والمشركين، ويقولون إن من المشركين اليوم من يعفي لحيته، وعلى هذا فلا يكون في إعفائها مخالفة لهم. فنقول: ليس هذا فقط هو العلة في الأمر بإعفاء اللحية، بل هناك علة أخرى، وهي أنها من الفطرة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية. وعلى هذا فإعفاء اللحية من الفطرة. ثم إن كوننا يشرع لنا هذا العمل من أجل مخالفة المشركين في الأصل لا يقتضي إذا وافقونا عليه في النهاية أن ندعه نحن، لأن الحقيقة أنهم إذا أعفوا لحاهم فهم الذين تشبهوا بنا في ثاني الحال، لأن الأصل أننا مأمورون بمخالفتهم حين التشريع، على أننا لا نسلم أن كل المشركين اليوم يعفون لحاهم كما هو الواقع والشاهد. سؤاله الآخر طويل عن سجود السهو، يقول فيه: سنرده إجمالا ثم نعود إليه فقرة فقرة. يقول: ما هو سجود السهو، ومتى يجب، وكيف أداؤه، وهل هو قبل السلام أو بعده، وكيف أعمل إذا كنت لا أدري هل أنا سجدت سجدتين أو سجدة، أو ركعت ركعتين أو ركعة، أو قرأت الفاتحة أم لا، أو قرأت التحيات. سؤاله أو الفقرة الأولى من هذا السؤال يقول: ما هو سجود السهو؟ سجود السهو هو سجدتان يسجدهما الإنسان إما ترغيما للشيطان إن تبين انتفاء السبب الذي من أجله سجد، وإما تكميلا لصلاته كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن كان صلى إتماما شفان صلاته كانت تغيما للشيطان، وإن كان صلى خمسا